إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس أظن الخامس، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، نعقده هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق 27 من شهر جماد الآخرة من عام 37 و400 وألف، الموافق 5 من الشهر الرابع من عام 16 و2000. كنا تحدثنا عن هذه الجملة الأولى والتي تعلق الكلام فيها على القضاء والقدر، كنا توقفنا عند الكلام على معنى القضاء والقدر، وذكرنا بأن القضاء والقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان، ولا يصح إيمان من عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر كما جاء في حديث عمر بن الخطاب، أو كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله ليحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن عندما ذكر له بأنه قد ظهر من جهتهم أناس يتقصرون العلم ويجتهدون في العبادة، ذكروا له بأنهم اخترعوا قولا وهو نفي القدر، مقصود هؤلاء النفاة من نفي القدر هو نفي علم الله تبارك وتعالى، ولا شك أن من نفى عن الله تعالى العلم فإنه قد نفى عنه صفة هي من أخص صفات الربوبية، ويكون بذلك كافرا بالله تعالى. لهذا قال عبد الله بن عمر مجيبا: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الذي يحلف به عبد الله بن عمر: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ولا شك أن قسم عبد الله بن عمر وجزمه بأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من هؤلاء صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منهم شيئا من الطاعات، دليل على تكفيره إياه، وأنهم ما داموا يكفرون بالقضاء والقدر فإنهم ليسوا على ملة الإسلام حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. والناس في القدر على 4 أقسام: القسم الأول ويسمون بالمشركية وهم الجبرية، والجبرية هؤلاء يؤمنون بالقدر فلا يؤمنون بالشرع المشركين. تماما ما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وكأنهم يقولون بأننا مجبرون على الشرك، أن الله قدر علينا الشرك. كذلك هو قول الجبرية سواء بسواء، وهم الجهمية، ومن صار على منوالهم يقولون بأن العبد مجبر على أفعاله لا إرادة له، مثل الشجرة التي يحركها الريح. هل للريح قدرة أن تصمد هكذا من غير أن تتحرك أمام الريح؟ لا، ليس لها قدرة، بل إن الريح يميلها حيث يشاء، إن جاء من جهة الجنوب أمالها إلى جهة الشمال، وإن جاء من جهة الغرب أمالها إلى جهة الشرق، وهكذا سائر الأركان. كذلك قالوا عن العبد أنه مسلوب الإرادة، أنه مجبر على هذه الأفعال كلها، ويقولون بهذا قد شابه المشركين. هذا ضلال مبين. لماذا؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتحقق إلا إذا آمن المسلم بالقدر وبالشرع. يقابل هؤلاء الجماعة، هم مشركية الجبرية، يقابلهم فرقة ثانية تسمى المجوسية، وهؤلاء يثبتون الشرع وينفون القدر، وهم المعتزلة، ويقولون إن مشيئة الله عز وجل لا دخل لها في مشيئة العبد أصلا، وأنه هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يشاؤها، على النقيض تماما من الفرقة الأولى. وسموا مجوسية لأنهم شابهوا المجوس في أن المجوس أثبتوا في الوجود خالقين، خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو النار. كذلك المجوسية هؤلاء المعتزلة شابهوا المجوس في إثباتهم في الوجود خالقين، خالقا للخير وهو الله، وخالقا لأفعال الشر وهو العبد. لماذا قالوا إن العبد يخلق أفعاله التي هي شر؟ هروبا من نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة لأنها دقيقة وسهلة متيسرة بإذن الله، واتكأوا على هذا، على ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. والحق أن معنى هذه الجملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليس في أفعاله ولا في صفاته شيء شر، لكن قد يقع الشر في مفعولاته، في مفعولاته سبحانه وتبارك وتعالى، لأن هذه المفعولات التي تصدر عن العباد أو تصدر عن الحيوان ربما يكون فيها شر، لكن ذلك الشر ليس شرا محضا، وإنما هو شر من وجه وخير من وجه. إنسان مثلا، نضرب المثال الواقعي حتى نفهم المسألة، إنسان زرع الأرض بتاعه وهيأها وسقاها وأعطاها حقها من الماء، تعرف بأن الزرع إذا تكاثر عليه الماء فإنه يفسد، سقاها وأعطاها حقها من السقاء، ثم شاء الله تعالى أن ينزل المطر بقوة وغزارة، لا شك أن هذا الأمر، يعني نزول المطر على مثل هذه المزرعة التي فيها زرع هذا الرجل، قد تفسد. فهذا القدر شر بالنسبة لهذا المزارع. لماذا؟ لأنه وقع عليه الضرر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا أثبتنا أن في القدر شرا، يعني بالنسبة لحصول الضرر على من وقع عليه المقدور وليس في واقع الأمر، واضح؟ يعني قد يمرض الإنسان وهذا القدر هو شر للإنسان وليس خيرا، لأنه ما الفرق بين خير القدر وشر القدر؟ هو ما ينتفع به الإنسان وما يتضرر به الإنسان. فإذا تضرر الإنسان كان ذلك القدر شرا بالنسبة إليه، وإذا انتفع الإنسان بشيء كان ذلك القدر خيرا بالنسبة إليه. فهذا المزارع عندما نزل المطر بقوة وأفسد زرعه، هذا المقدور شر بالنسبة لهذا المزارع، لكنه خير لغيره ممن عدم الماء في ذلك الوقت. ربما كان الناس محتاجين إلى الماء الكثير، فهذا المطر الذي نزل بقوة كان خيرا بالنسبة لأناس آخرين. فالمقدور ومفعولات الله تبارك وتعالى تكون فيها الشر، لكن ليس ذلك الشر محضا، إنما هو شر لبعضهم وخير لبعضهم. والمقصود أن هؤلاء الذين يسمون بالمجوسية لأنهم شابهوا المجوس في إثباتهم في الوجود خالقين، خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو الإنسان. ولهذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. طائفة الثالثة وهي الطائفة الإبليسية، وهؤلاء لا يؤمنون لا بالقدر ولا بالشرع، وسموا إبليسية لأنهم شابهوا إبليس عليه لعائن الله. لأن إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم أولا اعترض على الله فخالف الشرع، وثانيا خاصم الله تعالى في الحكمة لأنه قال أنا خير منه، وكأنه يقول إن الله تعالى ليس له حكمة، فكان ضلاله من جهتين: من جهة نفي القدر ومن جهة نفي الشرع، مع أن إبليس يثبت الخلق لله تبارك وتعالى، بل ويثبت العزة لله كما قال عمرو خالد داعي الكبير الدعاة على أبواب جهنم. قال إن إبليس لم يكفر لأنه يعتقد في الله ربا، وإبليس يعترض على الله، ينسبه إلى غير الحكمة ويعترض على أمره وشرعه، فلا يلتفت إلى شرع الله تبارك وتعالى. والقسم الرابع من أقسام الناس في القضاء والقدر هم أهل السنة والجماعة، الذين هم الوسط في هذا الباب، الذين آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع، وانبنت عقيدتهم على القضاء أو انبنت عقيدتهم بالقضاء والقدر على أربعة مراتب، فكانوا هم الأمة الوسط، وعقيدتهم هي العقيدة الوسط في هذا الباب. والوسط هو الذي يتخلل بين الشيئين، وربما يقصد به معنى آخر وهو العلو على سائر الطوائف. على هذا وجه بعض المفسرين قول الله تبارك وتعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عالية على الأمم وشأنها عال على سائر الأمم. وبنوا عقيدتهم على القضاء والقدر على أربعة مراتب. أولى هذه المراتب مرتبة العلم، لأن من نفى العلم عن الله تعالى لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر. كل من أشكل عليه شيء في القضاء والقدر فليرد أمره إلى علم الله تبارك وتعالى. الله تعالى موصوف بالعلم المطلق، وبعلمه خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولولا علم الله تعالى ما كان الخلق. والله تعالى موصوف بالعلم المطلق الكامل الذي لا نقص فيه ولا عيب فيه، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان بتفاصيله، وعالم بما سيكون بتفاصيله، وعالم بما لم يكن لو كان كيف كان، كما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لا يردون ما سألوا الله تعالى أن يردهم. قال الله تعالى: ولو ردوا، يعني شيء هذا لا يقع، لكن لو ردوا لما عادوا، ولو ردوا لعادوا، عفوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإذا تحقق الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى سهل الإيمان بالقدر. ولهذا بنى على هذه المرتبة مرتبة ثانية، وهي مرتبة الكتابة. الله تعالى أول ما خلق الله القلم، أي حين خلق القلم، وليس معناه أن القلم هو أول المخلوقات. أول ما خلق الله القلم، أي حين خلق الله تعالى القلم، قال أكتب، لأن أول المخلوقات على الإطلاق هو العرش. فقال: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وأملى الله تعالى عليه علم كل شيء سيقع، حتى عدد الأوراق التي تسقط، وعدد الحبات التي توجد في الأرض، عدد الحشرات والطيور والحيتان، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم، علم يصرخ الإنسان مستسلما للإيمان بالقدر، وأن كل ما يقع من الإنسان علمه الله عز وجل قبل أن يقع. قد يقول قائل: وهل أمر الله عز وجل العبد أن يقوم بكل ما يفعل؟ نقول: لا، الله تعالى أمرنا بما يصلحنا، ونهانا عما يفسدنا، وأبان لنا الطريقين، وهدانا النجدين. فمن سلك سبيل الغواية فهو من الغاوين، ومن سلك طريق الهداية فهو من المهتدين. والله تعالى لا يأمرنا بالحرام، ولا يأمرنا بالشرك، ولا يأمرنا بالمعاصي، ولا يأمرنا بعقوق الوالدين، ولا يأمرنا بالظلم، ولا يأمرنا بالخيانة، ولا يأمرنا بالكذب، ولا يأمرنا بسائر هذه المنهيات. هذا يدل على أن العبد يفعلها بإرادته، ولهذا أثبت الله عز وجل إرادة للعبد. لكن أي إرادة في هذا الكون لا تنفذ على إرادة الله. والمقصود أن إنسانا لو أراد أن يهدم قرية أو أن يهدم قرية وعزم على ذلك، وجهز الجيوش وجهز الآلات التي يهدم بها هذه القرية، فإن وافقت مشيئته مشيئة الله حصل، وإن لم توافق مشيئته مشيئة الله عز وجل لا تحصل. لهذا لما عزم أبرهة الحبشي على هدم الكعبة، وقرر وجهز الجيوش وجهز تلك الفيلة الضخمة العظيمة، وأكد عزمه بمسيره إلى مكة، قابله أمير الوادي وكبير الوادي عبد المطلب ابن هاشم، لأنهم كانوا قد أخذوا عليه إبلة، وظن أبرهة أن عبد المطلب يريد أن يهادنه حتى لا يهدم الكعبة. استأذن فأذن له فدخل عليه فقال: أنا وإني ما جئتك لصدك عما أردت، وإنما جئت أسترجع إبلي التي أخذها جندك عنوح، أما هذا البيت فإن له ربا يحميه. جيش باش نصوبك حتى تهدم أو لا تهدم، هذا البيت له رب يحميه، أنا جئت لأسترجع إبلي حرماي، أما هذا البيت له رب يحميه. استغرب أبرهة من هذا العزم، هذه القوة، وهذه الطمأنينة الكبيرة من هذا الرجل الذي كان يحسبه من الأعراب ومن أهل البوادي، فأعطاه إبله ثم توجه نحو الكعبة، فكانت مشيئة الله غالبة ولم تكن مشيئة أبرهة غالبة، لأن مشيئة الله نفذت على أن الكعبة لا تهدم ولم تهدم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. المقصود أن المرتبة الثالثة، هذا هو المقصود، إثبات المشيئة لله، وأنها هي النافذة على جميع أو على أي مشيئة كانت، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا إذا عزم الإنسان على شيء فإنه يتوكل على الله ويقول: سأفعل هذا إن شاء الله. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه قد تتخلف مشيئتك عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وتنفذ مشيئة الله على مشيئتك. ثم المرتبة الرابعة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة إيمان بالقضاء والقدر هي مرتبة الخلق، وأن الله تعالى علم فأمر القلم أن يكتب، وشاء ما سيحدث في هذا الكون كونا وقدرا، وهو الذي خلق كل هذه الأفعال، كل ما يقع في هذه الدنيا، ما يقع في هذا الكون إلا وشاءه الله عز وجل، كل حركة وكل سكون خلقها الله تبارك وتعالى. أن الله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وما هنا مصدرية، تقديرها والله خلقكم والذي تعملون، أو والله خلقكم وعملكم، فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. كان أهل السنة هم الفائزون في هذه العقيدة العظيمة. لهذا إذا استغلق عليك شيء من أمر القضاء والقدر فاعلم أن كل ما يقع من أحداث في هذه الدنيا إنما هو بمشيئة الله، فلا ينزل مطر إلا بمشيئة الله وهو الذي خلق هذا، ولا يحبس مطر إلا بمشيئة الله، ولا يقع أي حركة أو سكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله، والله هو الذي خلق كل هذا. وإذا استغلق عليك شيء فتذكر علم الله تبارك وتعالى، فإن قلبك يطمئن بكل مقدور. هنا مسألة أو هناك مسألة مهمة جدا، وهو أن بعض الناس ربما ارتكب بعض ما يستبشع من المعاصي كشرب الخمور أو السرقة أو غيرها من المعاصي المعروفة، فإذا قلت له فلما تشرب الخمر يقول لك ربي كتب عليها. قل إن كان هذا من باب التأسف على الماضي فنعم، جي واحد يلومك على معصية تقول له والله أنا أخطأت وهذا الشيء قدره الله علي، أسأل الله أن يتوب عني. نعم، لكن أن تقول هذا من باب أن تحتج لمعصيتك كأنك تقول ما نقدرش نحبس شرب الخمر لأن ربي مكتب علي شرب الخمر، نقول هذا كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذا ضلال مبين. ولهذا لما وجه أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في احتجاج موسى مع آدم، لما قال له موسى أنت أبونا آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده؟ قال نعم. قال خيبتنا؟ قال خيبتنا أخرجتنا من الجنة، خرجتنا ونفسك من الجنة. قال آدم، الحديث في صحيح البخاري، قال آدم أنت موسى؟ قال أنت كريم الله؟ قال نعم. قال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 50,000 سنة؟ وكان احتجاج آدم على موسى لأنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم غلب موسى في الحجة، قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. احتج عليه آدم أو استشهد بالقدر على المآل وهو الخروج من الجنة، لأن الخروج من الجنة وقع الآن، هذا شيء قد كتبه الله عز وجل. ولو استقبل آدم من أمره ما استدبر، ما أطاع إبليس وما أكل من الشجرة، لكن هذا شيء قد وقع، وآدم قد استغفر واستعتب وأتى وتاب وأنام. لكن موسى إنما لامه على النتيجة وهو أنه أخرجهم من الجنة، فاحتج آدم على النتيجة وهو الخروج من الجنة، احتج عليه بالقدر وهو أن الله تعالى قدر هذا الأمر وفات وليس لي من الأمر شيء، قد مضى هذا وأكلت من الشجرة ولم يعني وأطعت إبليس، فكان الجزاء هذا بعد أن تاب آدم وأناب ورجع إلى الله عز وجل. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم قد تاب الله عز وجل عليه. المقصود أنه ليس للمسلم أن يحتج على المعاصي بالقدر، وإنما له بعد أن يتوب إذا لامه أحد على نتيجة معينة من أثار المعاصي، فله أن يحتج بالقدر ويقول إنما وقع هذا بقضاء الله وقدره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان ببعض خصائصه. قال رحمه الله تعالى وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما ينبغي اعتقاده، وهو ما تعلق بالجناب النبوي. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الأوصاف، تقدمها ثلاثة أوصاف، وكل هذه الأوصاف تجتمع في معنى واحد، وهي قوله أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذه الأوصاف يجمعها شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مختار اختاره الله تبارك وتعالى. قد أحسن المصنف عند ذكره لهذه الأوصاف وهي قوله عبده المصطفى، واستل هذا من قول الله تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقوله ونبيه المجتبى سله من قول الله تبارك وتعالى ومن ذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، وقوله ورسوله المرتضى استله أيضا من قول الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، لأن هذه الأوصاف أعني الاصطفاء والاجتباء والارتضاء كلها دالة على معنى واحد وهو الاختيار. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وهو من ولد إسماعيل، وإسماعيل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وزاده الله تعالى من أوصافه وصف العبودية، وهي من أخص أوصاف الصالحين أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. في آيات كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه الإضافة إضافة التشريف. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأخص الأوصاف التي تدل على الاجتباء وعلى الاختيار وعلى الاصطفاء، وهو صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يجب وصف النبي صلى الله عليه وسلم به هو ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، قد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك في سياق طويل في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى، أنا النبي المصطفى، والاصطفاء دال على أعلى معاني الاختيار. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذه الأوصاف الثلاثة بأربعة أوصاف أخرى ذكرها في سياق واحد، أولها أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من أسمائه العاقب عليه الصلاة والسلام، كان من أسمائه العاقب. وقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكر بعد ذلك في آخر هذه الأوصاف قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، ولهذا كفر من ادعى النبوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله ومكذب لإجماع هذه الأمة. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يدعي النبوة كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه مكذب لله في قوله عن رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وفي إجماع الأمة لأن الأمة أجمعت قاطبة على أن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من آمن بنبوة غير محمد عليه الصلاة والسلام بعده فإنه أيضا كافر بالله تعالى، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع هذه الأمة. ولهذا ظهر كذابون دجالون على مر التاريخ يدعون النبوة، منهم مسيلمة الكذاب ومنهم سجاح وغيرهم ممن ادعوا النبوة، وآخر من ادعى النبوة وما زالت فرقته تجول وتصول، وبخاصة في هذه الأيام أيام الثورة المعلوماتية، أيام الشبكة العنكبوتية التي صارت تعلم بقوة، صار الويل والصبور يحل بكل من يستمرئ التجوال في هذه الشبكة، وهم من يتسمون بالأحمدية الآن، وكانوا يسمون قبل هذا بالقاديانية. ولما انبرى أهل العلم للرد على القاديانية نسبة إلى أحمد ميرزا القادياني الذي ادعى النبوة، وللشيخ مصطفى رسالة لطيفة في التعريف لهذه الفرقة الكافرة الضالة الأحمدية، بيّن فيها جزاه الله خيرا ما يتعلق بعقائدهم وديانتهم، وأنهم الآن ينشرون فكرهم وعقيدتهم بين الجامعيين. وللأسف الشديد فإن هذه الديانة قد صارت شيئا ما، لا أقول بقوة ولله الحمد، لكن هي تسري بخفاء وببطء، ونخشى أن يزيد شرها يوما بعد يوم. لهذا وجب على كل مسلم يغار على دين الله تبارك وتعالى أن يحذر خاصة أبناءه أو إخوانه أو من يعرفهم ممن يدرسون في الجامعات وممن استمرأوا وتعودوا على التعامل مع هذه الشبكة، أن يحذروا من هذه السموم ومن هذه الدروس، مثله مثل كثير من الدجالين الكذابين الذين ظهروا في مثل هذه الأيام، مثل الدكتور عدنان إبراهيم وغيره ممن يبثون دينا غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى حتى لا نضيع في بحر الكلام على هذا العفن عزكم الله الذي تلأت به هذه الشبكة العنكبوتية، صارت مثل المراحيض، كل من عنده شيء من القاذورات الفكرية ألقاها في مثل هذه الشبكة العنكبوتية. لهذا وجب علينا يا إخواني أن نحرص أو أن نحرص عفوا أبناءنا وإخواننا ومن نعرفهم من شر ما يبث في هذه الشبكة. نعم قد يقع فيها شيء من الخير وكثير منه أو شيء كثير منه يبث من خلالها، لكن أكثر منه بل أكثر منه بكثير من الشر يبث في مثل هذه الشبكة العنكبوتية. إذن قلت زاد المصنف رحمه الله تعالى أوصافا أربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وأنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، بقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال وإمام المتقين أو إمام الأتقياء عفوا، أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، والإمام هو الذي يأتم به أهل التقى، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين بلا منازع، كيف لا وهو سيد المرسلين أيضا. وكونه سيد المرسلين معناه أنه أفضل من أرسلهم الله تبارك وتعالى، وهذه الصفة يعني كونه عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين هذه الصفة خصوص من عموم أو من عموم الصفة السابقة، يعني أنه إمام المتقين والأنبياء كلهم متقون وهو سيد المرسلين، فهو قد خص النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطاه من وصف هو عام، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إمام المتقين كذلك هو سيد المرسلين. والكلام على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم يدل له أشياء كثيرة وردت في السنة، منها أنه عليه الصلاة والسلام ترد إليه الشفاعة العظمى، وكل من يطلب منه الشفاعة يردها إلى من بعده حتى تقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها فينبري لها فيذهب إلى العرش فيسجد صلى الله عليه وسلم ويلهم من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم. هذا الموقف الأول الذي يدل على أنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وكل فاضل. ومنها أيضا حديث الصعق، وأن الناس يصعقون يوم القيامة فيقول هو أول من يفيق. ويجد موسى عليه الصلاة والسلام قائما عندما يفيق، يجد موسى ماسكا بقائمة من قوائم العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري أأساق قبلي أم جوزي بصعقته الأولى عندما سأل الله تعالى أن يراه، فقال: لن تراني. قال الله تعالى: لن تراني. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل جزي موسى بصعقته الأولى فلم يصعق الآن، أم أنه أساق قبلي. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان أول من أفاق من هذه الصعقة قبل جميع الخلق. ومنها قصة اليهودي مع الأنصاري وتفضيله لموسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وتعه إلا أن يتبعني، أو قال: أنا سيد ولد آدم. وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أشياء كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام ارتقى في المعراج أعلى من جميع الأنبياء، وكان أدنى منه على خلاف في الروايات إما إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإما موسى عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الروايات أن موسى في السماء السادسة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة. وارتقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حتى وصل إلى سدرة المنتهى. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، لأن المرسلين يا إخواني كلهم من جملة المتقين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وكان سيد المرسلين. ثم ذكر الوصف الرابع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحبيب رب العالمين. وهذه الصفة كونه النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تشمل جميع المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى قد بين أو قد قال بأن كل المؤمنين يشتركون في محبته أو في محبة الله تبارك وتعالى في هذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم له معنى فوق معنى المحبة جميعا، وهي الخلة، قد شاركه فيها نبي واحد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فوصف المحبة يشمل جميع المؤمنين، لكن وصف الخلة يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لهذا كان أحرى بالمؤلف رحمه الله تعالى، بدل أن يقول وحبيب رب العالمين كان الأحرى به أن يقول وخليل رب العالمين، لأن هذه الصفة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشترك معه فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالنبوة قوله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. المقصود بالغي والهوى هو الضلال والميل عن الحق، فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ضل ومال عن الحق الذي يجب الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والله تبارك وتعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ادعى هذا، وهو أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، فهذا غاية في الظلم، لأنه يتضمن الكذب على الله أولا والكذب على الناس وإشاعة الضلال بين الأمة. لهذا كان هذا الوصف أو هذه الخصلة وهي ادعاء النبوة من أظلم الظلم عند الله تبارك وتعالى، لتضمنه الكذب على الله والكذب على الخلق. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا ببيان شمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال دعوته عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. والله تعالى قد بيّن في القرآن الكريم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع العالمين، كما قال تبارك وتعالى: ليكون للعالمين نذيرا. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهو أن بعض من سكن بين أظهر المشركين وبين الكفار يزعم أن الكفار يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لا ينبغي تكفيرهم، فهم يؤمنون بالله ويعتقدون في الله، وظنهم أن الاعتقاد في الربوبية يكفي، وأنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقولون باللغة الفرنسية لبروفيس محمد، يعني النبي محمد. وجد هذا التعبير في كتابات كثير من المستشرقين الكفار. معلوم أن المستشرقين والمستشرقون هم العلماء من الكفار، وغالبهم من اليهود للأسف الشديد، غالبهم من اليهود. هؤلاء سموا مستشرقين لأنهم يعتنون بتراث أهل الشرق، والمقصود به تراث المسلمين. وكثيرا ما يطلقون عبارة النبي محمد، قالوا هذا يدل على أنهم يعترفون له بالنبوة. وهذه المغالطة قد وقع فيها بعض من ينتسب إلى الثقافة، يعني ممن يحسب من المثقفين، والواجب أن يسموا مثقفين، لأن أسقفا ضربت على عقولهم فلا يعقلون ولا يفهمون. لأن إثبات هؤلاء لوحدانية الله تعالى من جانب الربوبية فيه خلل عظيم من حيث الألوهية، فإن اليهود والنصارى كلا منهم مشركون. فالنصارى يزعمون أن لله ولدا، ويزعمون أن الكون فيه ثلاثة آلهة. والله تعالى قد بيّن بشاعة قولهم وفداحة عقيدتهم في قوله تبارك وتعالى عنهم: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا شيء عظيم يا إخواني، زلزال عنيف يضرب الأرض بسبب عقيدة أن دعوا لله ولدا. تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه ليست هينة يا إخوان، ادعاء الولد لله ليس هين. ولهذا نستغرب كيف يقول أهل ملتنا أو بعض من ينتسب إلى ملتنا بأن هؤلاء النصارى إخواننا. نقول: كيف يكون أناس إخوانا لنا وهم يسبون رب العالمين ويرمونه بالنقص؟ والنقص المتضمن في كلامهم هو زعمهم أن لله تعالى ولدا، وهذا من أفدح النقص، لأن الذي يكون له الولد يحتاج إلى الصاحبة، ومن احتاج إلى مخلوق أو من احتاج إلى غيره لا ينبغي أن يكون ربا. فهم ينسفون مبدأ الربوبية من أصله زيادة على نفسي مبدأ الألوهية، إذ أنهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، ففي كل موقف يكونون فيه في مكان عصيب إلا ويفعلون إشارة التثليث، إشارة إلى طلب الدعاء من هذه الأقانيم الثلاثة، وهم الرب والابن وروح القدس. كذلك اليهود يقع في ديانتهم الشرك العظيم، ولهذا نقول إن هؤلاء لم يحققوا توحيد الله تعالى. وأما إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيمان خاص، حيث يدعون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام للعرب فقط وليس لسائر الناس، وفي هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه، والذي فيه قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا قلتم إنه نبي خاص بالعرب فتكونون قد كذبتم هذا النبي ورميتموه بالتكذيب، والنبي لا ينبغي أن يكذب. فقولهم إذن في حقيقته تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكونون مؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويبقون على الكفر. بعد هذا العرض الذي تكلمنا به على هذه الجمل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، يحسن بنا أن نذكر الفرق اليسير بين النبي وبين الرسول. قد خاض أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، وأقوى ما قيل في هذا الباب وهو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين، والرسول هو من بعث إلى قوم معاندين. والمقصود أن النبي هو كل من بعث إلى قوم يوافقون ما جاء به في الجملة لكن خالفوه في بعض الأمور، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم كانوا على ديانة التوراة، لكن وقع منهم ما وقع، كان الله تبارك وتعالى يبعث إليهم أنبياء يحكمونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: كانت بنو إسرائيل فسوسهم الأنبياء، حكام تحم أنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذا من أقوى الأدلة على أن صلاح الحاكم لا يستلزم صلاح الرعية، هذا من أقوى الأدلة. بنو إسرائيل كانوا الحكام تحم أنبياء، كان فوق نبي، كان النبي هو أفضل الخلق في زمانه، مع ذلك كان يحكم بني إسرائيل ولم يستقم بنو إسرائيل. لماذا؟ لأن الشعوب إذا فسدت لا يصلحها الحاكم وحده، وأما إذا صلحت الشعوب فإن الحاكم لا بد أن يكون صالحا، إما أن يرفعوا يدهم من طاعته إذا أمرهم بالمعاصي ولم يحكمهم بما شرع الله، وإما أن يستقيم على استقامتهم فيقول: هذا شعب يريد أن يحكم بهذا الحكم فأنا أحكم بهم، لأنهم كلهم راضون بهذا الحكم. ولهذا ينبغي لأهل السياسات أن ينصرفوا إلى هذا الأمر العظيم، وهو العناية بالشعوب وصلاحها، فبدون هذا لن يتحقق للناس سلام، وهذا الذي ندعو إليه، وهذا هو صميم دعوتنا، وهو التوجه إلى عموم الناس في التربية، وأن يستقيموا على دين المصفى، هذا الذي كان ينادي به الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله في الجملة التي كان دائما يرددها، وهي التصفية والتربية. التصفية هو تصفية الدين من كل ما علق به مما ليس منه، وهو إزاحة جميع البدع والمنكرات والخرافات والأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتصحيح عقائد الناس، والتربية على هذا الدين المصفى. إذا نجح المسلمون على الاستقامة على هذا الدين الصحيح القويم فإن الفلاح لهم في الدنيا والفلاح لهم في الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونكتفي بهذه الجملة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل هذا في درس لاحق بحول الله تبارك وتعالى. وبقي وقت يسير رأينا أن نجيب فيه على بعض الأسئلة، الله المستعان. يقول بعض الملبسين يؤولون أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي يذكر فيها أنه سيكون الشرك في أمته صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنهم ما داموا أشركوا فليسوا بمسلمين، والنتيجة عندهم أنه ليست ثمت شرك في المسلمين، فكيف يرد عليهم؟ والله ما فهمت السؤال هذا. يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وجود الشرك في أمة، إيه؟ يعني أن أمته ليست بمسلمة، يعني الذين وقعوا في الشرك. أيوة. هذه الشبهة، يعني كيف يعني يكون مسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت وجود الشرك؟ لا، يعني وجود الشرك لا يقتضي أن يكون المسلمون مشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق الكفر أو إطلاق الكفر في نصوص الكتاب والسنة إنما هو إطلاق على النوع وليس على المعينين، وليس كل من تلبس بشرك أن يحكم عليه بأنه مشرك. ولهذا ربما تجد بعض الناس يذهب إلى قبة من القباب أو إلى ضريح من الأضرحة ونرمقه ونبصره بأعيننا رافعا يديه يدعو، فلا نسارع إلى رميه بالشرك وأنه مشرك. نعم، هذه الزيارة بدعية، صنفها أهل العلم في الزيارات البدعية، لأن الزيارات ثلاثة أنواع: زيارات شركية، وزيارات بدعية، وزيارات شرعية. الزيارات البدعية هو أن يدعى الله تبارك وتعالى عند القبور. يروح واحد يقول لك أنا ندعي الله تعالى عند قبر هذا الوالي وأطمئن إلى أن الله تعالى سيستجيب دعائي له، لأن الدعاء الذي يرفع لا بد أن يكون مصحوبا بشيء من المسكنة والتواضع والافتقار إلى الله. قل كنا نقف أمام هذا الأضرحة على الأولياء، نقول هذا الأولياء مقربين من الله تعالى وشفرهم ماتوا، فيقع لي شيء من الخوف والانكسار والذل بين يدي الله تعالى، فأستجلب رحمة الله تعالى وأدعو الله فأطمئن أو أرجو أن يكون دعائي مستجابا عند هذا القبر. وهذا الذي تأول به بعض إخواننا جزاه الله خيرا عند دراسته لمرويات العقيدة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. الإمام الذهبي من أئمة السلف، كان على طريقة السلف في العقيدة، لكن في كتابه سير أعلام النبلاء، وهذا من أعظم الكتب في السير، يقول أحيانا عبارة وهي: وقبره يجاب عنده الدعاء. هذا مشكل، استشكل هذا بعض أهل العلم، كيف يصدر هذا من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو إمام على طريقة أهل السنة والجماعة في العقيدة؟ تأول هذا الأخ الباحث وقال: لعل الذهبي وهو معروف باستقامته على العقيدة الصحيحة ومناوأته للشرك بكل أنواعه، لعله يقصد أن الدعاء عند هذا القبر مستجاب لما يحصل للواقف عند هذا القبر من الانكسار والذل لله تبارك وتعالى وتذكر الآخرة، وهذا كله مدعاة لإجابة الدعوة. نقول: إن كان هذا يظن بأئمة المسلمين وهذا الظن بهم، فلا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى عند القبور، لأن هذه الزيارة شركية، وربما يؤول به إلى دعاء الصالحين أو يغتر به من يظن أنه إنما يدعو الصالحين. هذا أولا. ثانيا، من الجانب الآخر، لا يسارع أحد للحكم على مثل هؤلاء بالخروج من ملة الإسلام بزعمه أنه يدعو غير الله تبارك وتعالى، لكن نقول: من دعا أهل القبور كما جاء في الأحاديث أو استغاث بأهل القبور على سبيل العموم فإنه مشرك. وهذا حق، لكن فلان الذي ذهب عند القبر ووجدناه رافعا يديه يدعو، لا نقول إنه يدعو ذلك الولي الصالح، بل علينا أن نذهب إليه ونقول له: أتدري بأن دعاء الله غير جائز وأنه شرك؟ يقول: والله أنا لا أدعو هذا الولي، إني أدعو الله تعالى، وأحسب أن الله تعالى يستجيب دعائي عند هذا المكان. فنبين له بأن هذه الزيارة بدعية، وأنه لا ينبغي لك أن تدعو الله في مثل هذا المكان، لئلا يغتر بك إنسان آخر ويظن أنك تدعو غير الله تعالى. أولا نحقق شيئا وهو إقامة الحجة على الناس، ثم إقامة العذر للناس، لأن إخراج الناس من الإسلام ليس بالأمر الهين يا إخوان. إخراج الناس من الإيمان لا بد أن يساوي مقدار دخولهم في الإسلام. هذا الإنسان لما كان مسلم دخل بيقين، صح لا؟ فلا يخرج من هذا الدين إلا بيقين. فإن قال: أنا أدعوه لأنه جرب، إذا دعي يعطي هذا الولي، ونقول له: هذا كفر، هذا الولي لا يعطي، هذا الولي لو أعطى لأعطى لنفسه الحياة، فهو ميت مقبور تحت الأرض. فيقول: لا، هو حي تحت القبر، وإنه يستجيب الدعاء. فبعد البيان نحكم عليه بأنه مشرك، فنطلق منه زوجته، ولا ندفنه في مقابر المسلمين إن مات، ولا نصلي عليه، ولا نرثه، ولا يرث منا، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق. مقصود يا إخواني الحذر، الحذر من إطلاق الكفر على المعينين، والحذر الحذر من مخالفة نصوص الكتاب والسنة في إطلاق الكفر على بعض الأعمال. جاءت إطلاق الكفر في نصوص الكتاب والسنة على بعض الأعمال، ما نقولوش لا، لا يقصد هذا الكفر، لا، نقوله كفر كفر. ولهذا لما خالف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، خالف ابن القيم إلى نتيجة عظيمة، قال: تارك الصلاة نقول إنه كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: لكن لا نعتقد خروجه من ملة الإسلام إلا إذا جحد وجوب ترك الصلاة. فجمع بين موافقة ما جاء في السنة وبين الهروب من الحكم على الناس بالخروج من ملة الإسلام مع ثبوت الإيمان في قلوبهم. والله تعالى أعلم. هل تبطل الصلاة إذا ترك المصلي أحد الأدعية كالدعاء في التشهد الأخير؟ أما الدعاء الذي هو الاستعاذة من أربع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب، وهو قول المصلي في التشهد الأخير بعد أن يكمل قراءة التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال، فإنه إن تركه فقد ترك واجبا، فإن تركه سهوا فيجب عليه سجود السهو بعد السلام على التحقيق وليس قبل السلام، ومسألة فيها خلاف. فإن تركها عمدا مع العلم بوجوبها فصلاته باطلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا سائر الأعمال مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك فرق بين التوحيد والإيمان أم أنه شيء واحد؟ التوحيد هو الإيمان، والإيمان هو التوحيد، لأن التوحيد دائما يخص بما تعلق بالله تبارك وتعالى، وأما الإيمان فإنه عام في جميع ما يجب اعتقاده بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وبسائر ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة من العقائد. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.